بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى وصلنا على رأس 103 من هذه السلسلة التي استمرت منذ 2 على وجه التحديد. يعني نحن بدأنا ب 1/9/2022 ويعني بعد 2 أو 3 أيام سنكون في هذا التاريخ. فالحمد لله تعالى الذي وفقنا إلى أن وصلنا إلى هذا الحد، ذلك الفضل من الله، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على إتمام ما تبقى من شرح ديوان المتنبي. وأعتقد أن قناتي على اليوتيوب يعني ثقلت بشرح ديوان المتنبي، بمعنى أن الناس تحب يعني الأشياء الخفيفة. أحيانا بعض حلقاتي على عن المتنبي على اليوتيوب تستمر أكثر من نصف ساعة، أحيانا 45 دقيقة، أحيانا 50 دقيقة، فهذا ربما يثقل على سمع المتلقين. ولكن أنا أيضا لدي مشوار طويل مع المتنبي، لدي 300 قصيدة، فلو أنا شرحت كل حلقة يعني 10 أبيات فذلك يعني أنني أحتاج إلى ما يقارب من 700 حلقة، أو ما بين 600 حلقة إلى 700 حلقة، ولذلك أنا أثقلت القناة بشرح ديوان المتنبي، ولكنه كله خير. لكن إن شاء الله تعالى سنرفد القناة ببرامج أخرى خفيفة لطيفة ظريفة قريبة من القلب لكنها ممتعة أيضا وفيها فائدة بإذن الله تعالى للمشاهدين، مثل برنامج شذر مذر، مثل ذلك الكتاب، وقد يدخل على الخط أيضا بعض البرامج الأخرى الجيدة والمفيدة بإذن الله تعالى. فهذه قبل ما أنا أنهي الحلقة أقول لكم تابعوا القناة وعمل سبسكرايب وفعل جرس التنبيه حتى يصلكم كل جديد قبل أن نبدأ بالحلقة. طيب دعونا إذن نبدأ نحن في الأبيات 9 الأخيرة من القصيدة 156 للمتنبي في هذه الحلقة. قال المتنبي: نكرتك حتى طال منك تعجبي، ولا عجب من حسن ما الله خالقه، كأنك في الإعطاء للمال مبغض، وفي كل حرب للمنية عاشق، على قل ما تبقى على ما بدا لها، وحل بها منك القنا والسوابق. سيحيي بك السمار ما لاح كوكب، ويحدو بك السفار ما ذر شارق. خف الله واستر ذا الجمال ببرقع، فإن لحت ذابت في الخدور العواتق. فما ترزق الأقدار من أنت حارم، ولا تحرم الأقدار من أنت رازق. ولا تفتق الأيام ما أنت راتق، ولا ترتق الأيام ما أنت فاتق. لك الخير غيري رام من غيرك الغنى، وغيري بغير اللاذقية لاحق. هي الغرض الأقصى ورؤيتك المنى، ومنزلك الدنيا وأنت الخلائق. طيب قالوا في البيت 19: نكرتك حتى طال منك تعجبي، ولا عجب من حسن ما الله خالقه. قال لقد نكرتك يعني لم أعرفك، أو استنكرت ما سمعت منك، أو ما سمعت عفوا عنك. فقلت: أمعقول أن كل هذه الصفات موجودة في هذا الممدوح؟ لا، نكرت ذلك. حتى طال منك تعجبي، إذن هو نكران تعجب، يعني تعجبت من ما رأيت. أنا نكرت قبل أن أرى عندما سمعت، بمعنى أنني قلت هذه الصفات لا يمكن أن تجتمع في هذا الممدوح، فلما رأيتك عيانا ورافقتك وعرفتك تعجبت من تحقق هذه الصفات فيك. فهو نكران تعجب يزول بعد المرافقة وبعد الموافقة. وطبعا في إشارة إلى قوله تعالى حين نكرت صويحبات يوسف فقلنا: ما هذا بشرا إن هذا إلا ما يكون كريم. ثم لما عاينه طلبنا يعني طلبنا وصاله، أو طلبنا حتى يعني ارتكاب الفاحشة معه، بعد أن عرفنا أنه ليس ملكا، لأنه لا يمكن أن تقول هيت لك لملك. لكن النكران السماع أو المفاجأة عند الرؤية، فهذا من هذا الباب. قال: نكرتك حتى طال منك تعجبي، ثم استدرك فقال: ولكن الله قادر على أن يخلق كل عجيبة. فقال في الشطر الثاني: ولا عجب من حسن ما الله خالق. فلا عجب من أن ترى شيئا عجيبا خلقه الله، لأن الله تعالى له القدرة على كل شيء. فإنما كان النكران سماعا، فلما صار العيان طال التعجب، ثم عرفت أن الله على كل شيء قدير. وهو أيضا فيه إشارة أخرى إلى آية أخرى في قوله تعالى في قصة سارة امرأة إبراهيم عليه السلام، حين قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله عليكم أهل البيت، أتعجبين من أمر إلى آخر الآية. إذا نكرتك حتى طال منك تعجبي ولا عجب من حسن ما الله خالق. ثم قال في البيت 20 كأنك في الإعطاء للمال مبغض وفي كل حرب للمنية عاشق. كأنك حين تعطي المال تكره هذا المال. طبعا هو طابق بين مبغض في آخر الشطر الأول وبين عاشق في آخر الشطر الثاني في هذا البيت. فقال كأنك حين تعطي هذا المال تبغض هذا المال وتكرهه، فما تفتأ تنفقه. يعني هو يريد أن يعطينا صورة في الإنفاق وشدة الكرم الممدوح. فقال كأن هناك عداوة، طبعا هذا المعنى قاله كثيرا سابقا، وسأقول يعني أحد هذه الشواهد التي قال المعنى قريبا من هذا في أبيات التي شرحناها في الحلقات السابقة. فقال كأن هناك حربا بينك وبين هذا المال، فأنت تكرهه وأنت تبغضه فتنفقه، فإنفاقك له هو دليل بغضك إياه. هو طبعا صورة من صور المتنبي عن مشهدية الكرم أو المدح الممدوح بهذا الكرم. ثم قال في الشطر الثاني وفي كل حرب للمنية عاشق، لكنك تقبل على الحرب فتحتضنها كأنك تعشقها. فعشقك للحرب، إذن وصفه بالكرم بشدة الكرم في الشطر الأول، ووصفه بشدة الشجاعة في الشطر الثاني، كأن بينه وبين الحرب عشقا، فهو يحتضن هذه الحرب ويقتحم هذه الحرب ويقبل على هذه الحرب. طبعا المعنى القريب من ذلك إيش قال هو في التائية الجميلة، تائيته إيش قال؟ عجبا له حفظ العنان بأنمل ما حفظها الأشياء من عاداتها. يعني عادات الأنمل أن تهب، أن تعطي لا تحفظ، لكنها حفظت العنان، عنان الفرس. فكان يريد أن يقول أنه فارس. شوف دائما الشجاعة والكرم هما الصفتان الأبرز أو البارزتان اللتان يعمد إليهما الشعراء في مدح الممدوح. إذا عجبا له، هذا البيت الذي يشبه أو قريب في المعنى من هذا البيت، عجبا له حفظ العنان بأنمل ما حفظها الأشياء من عاداتها. ثم قال في البيت 21 على قل ما تبقى على ما بدا لها وحل بها منك القنا والسوابق. قلنا القصيدة فيها تقديم وتأخير من أولها إلى آخرها، يعني التقديم والتأخير هذا دراسة، هذه تصنع دراسة كاملة على التقديم والتأخير فقط، على فكرة التقديم والتأخير عند المتنبي. شوف القنا والسوابق اللي في آخر البيت هي فاعل تبقى هذا الفعل الذي في أول البيت. قال ألا قلما تبقى على ما بدا لها وحل بها منك القنا والسوابق. والتقدير ألا قلما تبقى القنا والسوابق على ما بدا لها وحل بها منك. يعني شو معنى البيت؟ أن القنا معروفة، مرت برضو مئات ربما المرات السابقة، القنا الرماح مفردها قناة بالتاء المربوطة، والسوابق جمع سابقة، والسابقة الخيل الكريمة السريعة. فقال لك القنا والرماح والخيول قلما تبقى على حالها إذا بدأت معك أو بدأ لها منك بداية الفعل، فأنت تستلم القنا والخيول سليمة ثم تباشر بها الحرب فلا تعود كما كانت فتتغير. فأما القنا فتتكسر وأما الخيول فتضمر تنحل لشدة ما دخلت من معارك وخرجت من معارك وأنت لا تعطيها فرصة للراحة. ألا قلما قليل ما يحدث ذلك، لا يمكن أن تدخل الحرب بقنا وبخيول ثم تخرج بالقنا والخيول ذاتها من تلك الحرب، إذ لابد أن تتغير، لابد أن تتحول وتتحور. ألا قلما تبقى على ما بدا لها وحل بها منك القنا والسوابق. ثم قال في البيت 22: سيحيي بك السمار ما لاح كوكب ويحدو بك السفار ما ذر شارق. شوف شو المقابلة، هو برضو ملك المقابلات المتنبي، قال لك السمار والسفار يحيي ويحدو وبك وبك وما ذر وما لاح وكوكب وشارق. مقابلة ربما في أربعة أجزاء، على لا يتفوق على هذه المقابلة إلا المقابلة الأشهر، قوله في القصيدة البائية إيش قال؟ أزورهم وسواد الليل يشفع لي وأنثني وبياض الصبح يغري بي. إذن سيحيي في البيت الثاني عشر، سيحيي بك السمار، والسمار جمع سامر، والسامر الذي يسهر الليل. طيب ماذا سيحيون؟ ذكرك. هذه الدراسة الثانية التي يجب أن تعمل على المحذوف عند المتلبي. أنا مش شرط أجيب لك المفعول به، مع أن الفعل متعد له سيحيي، ولكنه لم يذكر المفعول به لأن الحذف عند المتلبي طبيعة في شعره، أو يعني كثير في شعره. فالتقدير سيحيي بك السمار ذكرك، فلا يدور سمر ولا سهر في ليل إلا كان ذكرك على ألسنة هؤلاء الناس. يريد أن يقول إن ذكرك خالد وإن سمعتك طيبة، وإن الناس حين يجلسون في مجالسهم الخاصة يسهرون يتناولون يعني بألسنتهم الحديث عنك. سيحيي بك السمر ما لاح كوكب، ما لاح يعني هي ما المصدرية الظرفية بسموها. شوف في البيت 21 استخدم ما، وهي أيضا دراسة أخرى نشوف أنواع ما عند المتنبي. ألا قلما تبقى، قلما غالبا ما في قلما تبقى في البيت السابق ما المصدرية، ألا قل بقاء يعني، يعني ما مع الفعل الذي يأتي بعدها تؤول بمصدر صريح، فتقديره ألا قل بقاء القنا والسوابق على ما بدا لك أو ما بدا لها. وهنا ما مصدرية ظرفية، يعني سيحيي بك السمار مدة ما لاح الكوكب أو مدة ظهور الكوكب، والكوكب يظهر في الليل عشان قال سمار. ثم قال في الشطر الثاني: ويحدو، والحداء الغناء الذي يغنيه الحادي للإبل كي تسير، ويحدو بك السفار، والذي قال السفار هناك سيحيي السمار، هنا يحدو بك السفار، والسفار جمع سفر زي ركب وشرب، هذا الفعل الذي يعني الناس المسافرين، أو في الركب الناس يعني الناس الراكبين، أو الشرب يعني الناس الشاربين. هذه طبعا سمة في العربية طبعا، لكن المتنبي استخدمها، سمة جميلة في العربية، الفعل بمعنى الناس الذين يفعلون هذا الشيء، فالركب الجماعة الراكبة، والسفر الجماعة المسافرة، والشرب الجماعة الشاربة. عظمة جمال دقة اللغة العربية، اختصار كثافة المعنى في اللغة العربية. قال ويحدو بك السفر، فإما أن تكون جمع أن تكون جمع سفر قلنا الجماعة المسافر، أو جمع مسافر، أو جمع حتى سافر، جمع مسافر عفوا، فجمع مسافر سفار. ويحدو بك السفار ما ذر، ما برضو مصدرية ظرفية، ما ذر، وذر معناتها طلع، والشارق اللي عكس الكوكب اللي يطلع في النهار، والشارق هنا الشمس. والمتنبي لما أجا يمدح، عندما جاء ليمدحك فورا الخشيدي شو قال له؟ قال له كلما ذرت الشمس بشمس منيرة سوداء، لا هو ايش قال له؟ تفضح الشمس، كلما ذرت الشمس بشمس منيرة سوداء هي لا تكون سوداء طبعا، قال سودائي على اساس استقيم قافية، لانه مطلع القصيدة انما التهنئات للاكفاء. اذا ذرت الشمس اشرقت، هنا ذر شارق واشرقت الشمس ايضا، ذر طلع واشرق. طيب ثم قال في البيت 23: خف الله، يعني اجعل مخافة الله في عينيك أيها الممدوح، واستر ذا الجمال، ذا هذا وعلى على ذا مضى ناس اجتماع وفرقة لعنة الله على جنون المتنبي، على ذا مضى الناس اجتماع وفرقة وميت ومولود وقال ووامق فريق ربما قبل قصيدة أو قصيدتين، قال له خف الله واستر ذا الجمال ببرقع فإن لحت ذابت في الخدور العواتق. إيش قال له؟ خف الله يعني جعل مخافة الله أمام عينيك أيها الممدوح، واستر غطي ذا الجمال، هذا الجمال ببرقع، والبرقع غطاء الوجه كاملا لا تظهر منه إلا العينان، فغطي وجهك، لأنه إيش قال له؟ لأنه إذا ظهر جمالك على النساء أذبتهن. أحمد بطل قال قريب من ذلك، قال إيش؟ ويعانين الدوارة، لو لم يطلق الحكام في جلدي كلابا تتبارى. يعني جعلت العذارة يتهاوين على شعري أو على حضني ويعانين الدوارة. أحمد شوقي قال عن البرقع، قال ضمي قناعك يا سعاد أو ارفعي هذه المحاسن ما خلقنا لبرقعي. طيب قال له إذن خف الله واستر ذا الجمال ببرقع فإن لحت ظهرت، لاح ظهر، ذابت في الخدور العواتق. الخدور الغطاء جمع خدر، وهي الغطاء أو البيت أو المكان الذي تتستر فيه المرأة، والعواتق جمع عاتق بدون تاء، لأن هذا يستوي فيه المذكر والمؤنث عوزن فاعل. مثل عواقر جمع عاقر، فالعواتق جمع عاتق، وهي المرأة الشابة الجارية التي يعني اقتربت من البلوغ. فقال له إذا ظهرت ذابت النساء الصغيرات من جمال وجهك، ويريت ذبنة رواها ابن جني، قال فإن لحت حاضت في الخدور العواتق، يعني قضيت عليهن حتى لدرجة أنه كبرنا عندما رأينك فحضن. فإن لحت ذابت في الخدور العواتق. طبعا هذا بعض التزيد في شرح أو في تفسير قوله تعالى فضحكت أي فحاضت، لكن القرآن لا أدري، أنا حتى أكون محتاطا حتى لا أقدم نفسي على أو أقدم على تفسير آية أنا لست عالما بالتفسير. عندي شوية علم أو معرفة بالعربية صحيح، وبالشعر لأنه هوسي ممكن، ولكن يقول بعض المفسرين، وعلى المفسرين أو علماء التفسير وعلى علماء التفسير أن يثبت ذلك أو ينفوه، أو يقول إنه قول أو رأي ضعيف قاله فلان وفلان وفلان، مجاهد وعكرمة وقتادة. على سبيل المثال إنه لما قال الله تعالى فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قال المفسرون فضحكت بمعنى أو هي معناها حاضت، لأنه كانت كبيرة في السن، كان عمرها 90 أو 95 سنة امرأة إبراهيم عليه السلام، فبشرها الله تعالى بأنها ستلد إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فالمفسرون قالوا ضحكت حاضت. طيب هون قال له إيش؟ خف الله واستر ذا الجمال ببرقع فإن لحت ذابت حاضت في الخدور العواتق. طبعا أنا أعتقد أن المتنبي تزيده في مدح الممدوح في هذا البيت أخرجه عن المألوف، أنت الرجل لا يوصف بالجمال، يعني جمال الرجل ليس في قوامه وليس في دعج عينيه وليس في استدارة وجهه ولا في صلابة جذعه ولا حتى في عضلاته المفتولة، هذا ليس هذا الجمال الجسدي لا يقال للرجل، فهو خالف المألوف في وصفه لجمال الرجل الحسي أو الجسدي، هذا يقال للمرأة غالبا. هذه واحدة. النقطة الثانية إنه الممدوح إذا حتى الرجل العادي لا يوصف بذلك، فكيف إذا كان ممدوحا ملكا؟ تمام، فتقول له هذا الكلام. لكن في التاريخ هل أمر عمر بن الخطاب، يقال أمر عمر بن الخطاب فلانا أن يتبرقع أو أن يغادر المدينة لأنه كان أمرد مثلا، حدث. هل وضاح اليمن كان يتبرقع لشدة جماله وقصته مع زوجة هارون الرشيد إذا لم تخن الذاكرة، حدث. قديش القصة حقيقية أو فيها مفارقة أو فيها إضافات تحتاج أيضا إلى تمحيص، ولكن حدث في التاريخ أن الرجل وجه الرجل ونظر الرجل وجه الرجل فتنة، ولسنا من قصة سيدنا يوسف عليه السلام ببعيدين أو لسنا عنها ببعيدين. طبعا هذه الإشارة الثانية في هذه الأبيات إلى قصة سيدنا يوسف، كانت الإشارة الأولى في البيت 19 حين قال نكرتك حتى طال منك تعجبي، كأنه إشارة لقوله تعالى ما هذا بشرا، وهذه الإشارة الثانية إلى مشهدية قصة سيدنا يوسف عليه السلام. طيب ثم قال في البيت 24: فما ترزق الأقدار من أنت حارم ولا تحرم الأقدار من أنت رازق. أيضا المقابلة، قلنا المتلبي فنان في المقابلة، قال له فما أي ما النافي طبعا، ترزق الأقدار من أنت حارم، إذا حرمت إنسانا من عطاء فكأن القدر يتوافق معك وكأن قدر الله يتوافق معك فما يرزق هذا الإنسان. ولا تحرم الأقدار من أنت رازق، وإذا رزقت إنسانا أعطيته وأكرمته لا يستطيع أحد أن يرد عنه هذا الرزق. طبعا هذه من صفات الله تعالى، ولكن ما بنقدر نقول أن والله المتنبي فيها خروج أو مروق على الدين مثل ما سيقول بعض المفسرين أو الشراح، لكن نريد أن نقول إن يريد أن يقول وافق قدرك أو فعلك قدر الله، هذا شيء طبيعي إنه أحيانا الله تعالى يعني يريد لك أن تفعل حتى يكون القدر هو ما فعلت. ولذلك الله تعالى قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فأقدار الله هي أفعالك، يعني هي إرادتك للفعل فتؤدي الفعل فيكون قدر الله فيما فعلت، طبعا فيما تختار، فيما ليس لك به خيار، هو يقصد فيما تختار هنا، فيما ليس لك فيه خيار فهذا أيضا من أقدار الله تعالى التي لا تستطيع أن تتدخل فيها. فما ترزق الأقدار من أنت حارم ولا تحرم الأقدار من أنت رازق. هو قال قال في قصيدة سابقة، قال له وما يوجع الحرمان من كف حارم كما يوجع الحرمان من كف رازق. طبعا كان المعنى شوي، وإن كان المعنى مختلفا قليلا لكن هو هذا يعني قريب منه. ثم قال في البيت 25: ولا تفتق الأيام ما أنت راتق ولا ترتق الأيام ما أنت فاتق. تفتق يعني تباعد، عكس الرتق تمزق، الأيام ما أنت راتق، فما رتقته وما جمعته لا تفتقه الأيام، يعني هو التفريع على البيت 24 قريب في المعنى منه. ولا ترتق ولا تجمع الأيام ما أنت فاتق، ما أنت قد فتقته وباعدته. طبعا فيها إشارة إلى قوله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. أن السماوات والأرض، يعني السماء والأرض كانتا رتقا، كانتا متصلتين مندمجتين. وطبعا نظرية الانفجار العظيم تترافق مع هذه الآية. احنا لا نريد أن نقول أن القرآن سبق بعض النظريات الحديثة حتى لا نخضع آيات القرآن لكل نظرية ولكل اكتشاف، ولكن نقول إذا كانت هذه النظرية قد أثبتها علماء القرن العشرين فإنها موجودة في القرآن بمعنى شبيه تماما، إن السماوات والأرض الكون كله كان كتلة واحدة ثم انفجر، ثم أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. والفتق فيه معنى التفجير وفيه معنى تحطيم، وفي ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. وفي آية أخرى هذا الانفتاق، هذا الانفجار الذي حدث الكون يريد ما هو إيش يسبح في الكون. فهو أنت عندك نقطة مركزية، طبعا يعني تخيل سهل، نقطة مركزية وصار في هاي النقطة المركزية حدث انفجار لجسم ما، هذا الجسم سيتشظى سيتسع في كل مكان زي كأنه أشعة، تمام. وهذا أيضا موجود في القرآن الكريم قوله تعالى السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يعني في امتداد. ولكن للتحذير أيضا وللاحتياط أنه لا نخضع كل آية لنظرية علمية ولا نفرح إذا الآية توافقت مع النظرية العلمية، لأن القرآن أعظم من كل مخلوق ومن كل نظرية ومن كل تقدم علمي، تمام. طيب إذن قال ولا تفتق الأيام ما أنت راتق ولا ترتق الأيام ما أنت فاتق. ثم قال في البيت 26: لك الخير، مبتدأ وخبر خلصت الجملة، لك الخير غيري رام من غيرك الغنى وغيري بغير الذي قية لاحق. قال لك الخير يدعو له بدوام الخير، غيري رام من غيرك الغنى، يعني غيري قصد غيرك، لأنه لا يعرف بالملوك ولا يعرف بالأمراء، فخاب في مقصده ومسعاه، ولو كان يعرف لقصدك، فأنا الذي أعرف فقصدتك من دونهم. قال لك الخير، غيري رام من غيرك الغنى، أراد الغنى من غيرك ولكنه لن يجد من الغنى من غيرك، إذ سيجد سواد الوجه وسيعود بخفي حنين من وراء ذهابه إلى الملوك الآخرين. إنما الغنى يقص، إذا أراد الغنى فعليه أن يقصدك. ثم قال وغيري بغير اللاذقية لاحق، وغيري ذهب إلى مدن أخرى، إلى بلاد أخرى من أجل أن يحصل ما يريد، لأن اللاذقية هي بلد هذا الممدوح اللي هو الحسين بن إسحاق. قال وغيري بغير اللاذقية لاحق، يعني لحق بمدن أخرى فيها ملوك آخرون من أجل أن يطلب منهم الغنى، لكنه كان خير خبير لا بالرجال ولا بالأوطان. فلو كان خبيرا بالرجال لقصدك، ولو كان خبيرا بالبلدان وبالمدن ما قبل أن يذهب لغير اللاذقية. ثم قال في البيت 27 وهو البيت الأخير، هي الغرض الأقصى ورؤيتك المنى ومنزلك الدنيا وأنت الخلائق. برضو تقسيم، قال هي الغرض الأقصى، من هي؟ اللاذقية، هي بغيتي، أنا وجهت ركابي نحو غاية قصوى وهي اللاذقية، ورؤيتك المنى وأمنيتي أن أراك، أنا حلمت أو كل أمنياتي تكثفت واختزيت في أن أراك، وها قد فعلت، وكانت غرضي، كان غرض الأقصى وغاية الكبرى أن أذهب إلى اللاذقية، وها أنا قد فعلت، ومنزلك الدنيا، المكان الذي تكون فيه هو الدنيا، فلا دنيا خارج منزلك ولا خارج قصرك ولا خارج وطنك، إذ كل ما خارج هذه ما خارج قصرك ومنزلك وموطنك يعني خراب ويباب ويباس وفلات لا حياة فيها، ومنزلك الدنيا وبدو كله، والدنيا لمن غلب، وأنت الذي غلبت فالدنيا عندك كلها، هذه الدنيا لمن غلب أيضا المتربي. قال له أنت الخلائق، الخلائق الناس، قال له أنت الناس، أنا بدي الناس، أنت الناس. طبعا هذه كلها مبتدأ وخبر، هي الغرض الأقصى، وهذه جمل اسمية، أربع جمل اسمية، وهذا حسن تقسيم، والجمل الاسمية في اللغة العربية تفيد الثبوت، فكأنه يعني قال له هذا هو هذه الحقيقة، تفيد الثبوت والحديث عن الحقائق. قال له هي الغرض الأقصى، رؤيتك المنى ومنزلك الدنيا وأنت الخلائق، أنت الناس. شيخ قال أحمد شوقي أيضا إيش قال، جذبتني ثوب العصية وقالت أنتم الناس أيها الشعراء، فاتقوا الله في قلوب العذارى فالعذارى قلوبهن هواو. دعونا إذن نتوقف في نهاية هذه القصيدة لنهاية هذه الحلقة، هي حلقة تتويج لمسيرة طويلة، نسأل الله تعالى أن يبارك فيها وأن ينفع بها، وأن يكون هذا من باب العلم النافع وصدقة الجارية التي تستمر ويستمر نفعها بإذن الله تعالى، خدمة لكتاب الله تعالى أولا، ثم للغة القرآن العظيمة ثانيا، ثم لخدمة العربية بوجه عام، وللشعر وللأدب يعني بوجه عام بعد ذلك. نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة الأولى بعد 103، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.